وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. قد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي السنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه ابن ماجه ورواه ايضا الامام احمد في المسند ذكر ارقام، وكذلك رواه الترمذي وكذلك رواه البزار كما ذكر ابن كثير في التفسير. اللفظ الذي هنا هو لفظ الترمذي والبزار. يقول: أخذه من ماذا في أول الدعاء بلفظ من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه، وأخذه البخاري في الأدب المفرد بلفظ من لم يسأل الله غضب عليه، وأخذه أحمد بلفظ من لا يسأله يغضب عليه، وهو في المستدرك بلفظ من لا يدعو الله يغضب عليه، كله من رواية أبي صالح الخوذي عن أبي هريرة. وأبو صالح الخوذي ضعفه ابن معين وقال أبو زرعة لا بأس به، وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد صححه الحاكم وأقره الذهبي، وقد ظن الحافظ ابن كثير أن أبا صالح هذا هو السنان، فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه. قال الحافظ في الفتح: وليس كما قال، فقد جزم شيخه المزي في الأطراف بأنه الخوذي. ووقع في رواية البزار والحاكم عن أبي صالح الخوذي: سمعت أبا هريرة، وفي الباب ما يؤيده عند الترمذي من حديث ابن مسعود رفعه: سل الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. وله من حديث ابن عمر رفعه: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفي سنده لين. وأخرج الطبراني في الدعاء بسند الرجال والثقات إلا أن فيه عن عنة البقية عن عائشة مرفوعة: إن الله يحب الملحين في الدعاء. الشواهد هذا كثيرة، هذه إنما للمسيح السنة الأربعة: الدعاء والعبادة في سنة الدين، والدعاء ليس سنة أكرم على الله من الدعاء. الدعاء أجمع عليه المكلفون لا من المسلمين ولا من غير المسلمين، ولهذا أجمع عليه السنة والجماعة على أن الدعاء من أفضل العبادات، من أفضل الأسباب وأعمها وأجمعها، وأن ينفع الحي والميت. الدعاء يجمع عليها العلم، ينفع الحي والميت، وهو صياح المؤمن. قد دخل الشاعر يعني حديث الله صلى الله عليه فقال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يغضب حين يسأل يغضب. فالمقصود أنه جل وعلا يكرم جوده سعة عطائه عظيم إحسانه، يحب أن يسأل ويحب أن يدعى ويحب أن يسأل هذا الدعاء جل وعلا. ولهذا في الحديث الصحيح استجابوا لأحدكم ما لم يعلم، يقول: دعوت فالأقرار استجابوا لي، إلا يستحسوا أن الأفلا دعوا الدعاء. ينبغي أن يكثر الدعاء دائما، ولا سيما في المهمات، في سؤال الله الجنة، أعوذ به من النار، سؤال الله العفو، سؤال الله صلح قلبه وصلح عمله، سؤال الله فصل خفان. فالدعاء له شأن عظيم، فلهذا يقول سبحانه: وادعوا ليسر لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. ولا ريب أن المعاصي من أعظم أسباب منع الرجال في الربا ولهذا المحرمات وسائر المعاصي كلها من اسباب حرمان الاجابه، ويحذر العبد تعاطي اسباب الحرمان، ويجتهد في الاستقامه على امر الله والبعد عن معاصيه، ويلحق الدعاء ويتحرى أوقات الإجابة في آخر الليل والسجود وآخر الصلاة وغير الأذان والإقامة ويوم الجمعة إيقاظ الله شأنها. فينبغي أن يدعو الله بصدق وإخلاص ويثنى عليه جل وعلا، فإذا كان عن طهارة صلاة الليل كان ذلك أكثر إجابة وأقرب إجابة، والله المستعان. نعم. الدعاء هو لا إله إلا الله. إجابة الدعاء قد يكون ضررا عليك، قوله قد يكون إجابة الدعاء قد يتحدث الله في مره، قد يسأل الله المال الكريم، قد يسأل الله زوجة المنانية، قد يسأل الله بعض الأولاد، فهو المر بهذا ما يسأل قبيع من الله من هؤلاء لكن يسأل يتحرى سيد يسأل فرضا يقول ما أعطى خير الله لا يستخد كان لله من زوجة أهلك الصاحبة كان لله من ولد أهلك صاحبة كان لله من مال أهلك هلك به صاحبة نسأل الله السلام. نظم بعضهم لا. هذا المعنى فقال الرب يغضب إن تركت سؤاله بني آدم وبني آدم حين يسأل يغضبه. قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان أحدها الوجود، فإن ليس بموجود أحدها الوجود فإن ليس بموجود لا يدعى أحدها الوجود فإن ليس بموجود. قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان أحدها الوجود فإن ليس بموجود فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني أن يكونه يدعى إلا على وجوده وسماعه وغناه، لولا أنه يسبح وأنه موجود وأنه غني وأنه قادر لما شرع الدعاء. إذا فقير كيف يعطيه؟ من لا يسمع كيف يعطيه؟ هل سيد موجود كيف يعطيه؟ كيف يسأل؟ وليس أمني كذلك، وليس علمي أحوال إلهك كذلك، فهذا يفيد العلم والحياة والوجود والغنى والرحمة والإحسان سبحانه وتعالى. الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذا عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين من لا يحوال عباده كيف يدعى، ولا يحوال حتى يصدقهم في دعائهم ويدعى، لولا أن يعلموا أحوالهم ولا شرع الدعاء، فإنه يعلم الداعي هل هو صادق أو كاذب. نعم الله أكبر. هذا مصادق خوبي يا شيخ مزال. نعم أبو صالح أنه مزال كما يكون حاجة يقول مزال. نعم ما ذكر زال الحديث هذا أنا ما ذكر. نعم أبو صالح القوضي بين الحديث من الثالثة أنا بخارج الأدب المفرد أكثر من المماجد بس أنا بقول زال لا سمار ونجح وصالح أبو صالح القوضي بين الحديث من الثالثة البخاري في الأدب المفرد أكثر من المماجد وذهب قوم من المتفلسفة وغالية متصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية متصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تحفظه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى إن فلاسفة تقول الرجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، فثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والرية عند الأكل والشرب ولا مسمى كلها لازم واحد مسمى مربوطة بالناس الحديث، وهذا لازم القدرية ولازم آخرين من ليس عندهم بسيطة، فإن قدر الأشياء سبحانه وقدر أسبابها ومسبباتها سبحانه وتعالى، فالشبع له أسباب والجوع له أسباب والغنى له أسباب والبطر له أسباب والنار له أسباب والسعادة لها أسباب والجنة لها أسباب والنار لها أسباب، معنى هذا فعط وكل شيء. نسأل الله العافية. لما يقول هذا أنه خلاص بعض الشيوخ يسمون شيوخ وهم جوال اختلاف عن السلام اختلاف بعض الشيوخ جهل ولا توجبه مع عدم جمع وحصول الولد بالوقت والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرط في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب كالكلية بالكلية فتحا في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. وجود. نعم. وجود. والوجوب. نعم. وبيان ذلك أن يكون. وجود. نعم. وجود. وجود. وجود. نعم. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. وموجب العقل وموجب الشرع، الشرع يجب الاسباب والعقل تقوي الاسباب والتوحيد كذلك، فتوكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى وثقة به مع تعب الاسباب، فالتوحيد هذا موجب التوحيد عندنا، وتوحيد الله واعتماد عليه والثقة به مع اخذ الاسباب سواء من طاعة الاوامر وطاعة النواهي، العقل يخليها العقل العاقل يوصل للتعقل عنا ان الله جل وعلا وربه ومجده وان شرع له اسبابا لا بد من تعاطيها لاكله وثوبه ونكاحه واولاده وغير ذلك، والشرع يوجب هذا ايضا اوجب تعاطي اسباب والبعد عن ودها، فاوجب النكاح ووجب الكسب ووجب طاعه الامان وترك النواهي، وقال الشرع الله يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. نعم. نحن نقلها مثل القيم وغيرها، هؤلاء عبارات وغالي شرح كلها نقول من ثلاثة أسباب وثنين ومعلي ومعلم ومن كبير وأشباحهم. أخو الله عليك. نعم. الإسلام المراد أن التوحيد يتكون من هذه الأشياء من مجموعة هذه الأشياء. نعم. هو هذا لكن بس يقول وجوب التوحيد. فقال يعني هو موجب التوحيد يوجب هذا والعقل يوجب هذا. وجوب التوحيد. يعني أولا معناها بالكلمة أنه يوجب التوحيد يوجب العقل يوجب الشرع، يعني يوجب التوحيد والعقل والشرع يتكون التوكل من هذه الأمور، من إخلاص العبادة لله وحده والاعتماد عليه والثقة به مع الأخذ بالأسباب وتعاطي الأسباب، فالإثبات الأسباب إثبات عليها هذا نوع من الشرك، كونه يعتمد على الأسباب ببيعه وشرائه وزراعته ليس هو نوع من الشرك، نوع من الغفلة نوع من المعصية، يكون ينفع أن تكون أسبابا ويجيب أسباب، هذا نقص العقل. الناس يعقلون أنها أسباب، يعقلون أن الأكل سبب للشبع، يعقلون أن البذر والسقي سبب للنبات، يعقلون أن النكاح والجماع سبب للحمل، هذا شيء معقول. من مع هذا فانفقد العقل. الأمر الثالث الإعراض عن الأسباب، عدم الإشكال في الأسباب، ويرى أنها أسباب لكن يعرض عنها ولا يبالي بها، أيضا تقصد الشرع. الرسول أمر بالأسباب، ولا يريد من لا بارع ولا مشتري ولا مشرب يروح لنفسه ولا بيته بس عنده رزق. هذا رقم أول نقص في العقل. لكن ثانيا معالج الشرع، إذا الشرع أمره بإعراض الأسباب ويأخذ الأسباب الدينية والدنية جميعا، فمن أعرض عنها فقد خالف الشرع، ومن قال نشك في أسباب فقد خالف الشرع والعقل جميعا، ومن اعتمد عليها كذلك خالف الشرع، اعتمدت عليها على الله وفق على الغوي ولا أسباب يخل بها، فالله إن كان فعلها وإن شاء أبطلها. نعم. وبيان ذلك أن الالتفات وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس بمستقل، ولا بد له من شركاء وأضداد مع هذا كله، فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. وقولهم إن اقتضت الوجه قوله عز الله مسبب الأسباب قولهم وإن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم ثم تعبد تعبد عافيك مع أمر الله واعتقاد أن الله شرعه وأمر بالحذاء إلى فعله. وكذلك قوله وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. فإن قيل إذا كان لا يعرف العديد الصحيح لا يعرف إن الله دعوة ليس في إذن ولا قضية واحد إلا أعطاه الله بها كثيرا، أما أن تعجل ذلك في الدنيا وإما أن تتحلى في الآخرة وإما يصعدون الشرك ذلك إلى النكر قال الله أكبر. فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل كان كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه، قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه إني لأحمل هم الإجابة لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال المطرف بن عبد الله ابن الشخير أحد أئمة التابعين نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء، وهما سؤال معروف له أن من الناس من قد يسأل الله. بارك الله فيك.

إما أن تعجل ذكره في الدنيا وإما أن تدخل له في الآخرة هذا وإما أن يصرف عنه يسلم مثل ذلك فمثلية الأخير المعتاد أما إذا أدخل في الآخرة وارجع لله إن شاء الله الحديث صحيح وفي دلالة على الاستجابة لا يلزم منها أن تكون على طبق مع الداعي وسائل الداعي لكن الداعي على خير العون لأن ربه وسأل ربه على خير في عبادة وفي أجر إذا أخذ لله وعلى عبادة لكن قد تعجل أجرة التي طلب كالولد والزوجة صلاح الجنسية وأكثر ذلك قد تدخل لها الدعوة في الآخرة طلب شيء في الدنيا لكن لم تخل إلا الله في الآخرة ما عجل في الدنيا لأن الحكيم عليه سبحانه وتعالى هو أعلم بأصوات العباد وهو أحكم فيما يأتي غيره جل وعلا ومن قالها أن الشر مثل ذلك بدلا من إعطائه بل يطلب الغنى يوصف عنه شر جميل يطلب أولاد فلا فلكم بحكمة الله يعطى تلك الأولاد يوصف عنه الشر مثل ذلك الله أرجع من إعطائه الأولاد قد يطلب زوجة وأخ معين يرزق ما هو خير منها وأفضل منها أو تدخل لها ويتجوز ذلك ومن عبر عن ذلك في الآخرة لأن الحكمة قضت أن لا يزوج في هذه الزوجة المطلوبة طبعا يبقى مع الزوجة الحالية أو لا يزوج في الكلية إلا الحكمة في هذا الدنيا سبحانه وتعالى فالحاصل أن الداعي على خير العظيم يعني الله بلا سلطانه الخالق السليم ليس في عثمان ليس في عرف ان الله تعالى رحم هو على الخير والمأجور المثال وله في الاخره ما يعفوه عما طلب اذا لم يعفو عن بشر لينبغي المؤمن ان لا يمل الدعاء المؤمن ان لا يمل الدعاء ثم قد تؤجل الدعوه ولا تعجل لان في تعجيل هذا مضره عليه ومن تأخيرها خيرونة فقد منح في الدعاء وليس في الدعاء ومن تعبي أوقاته وغلح ليكون هذا الدعاء سببا لحوال قلبه وصلاح أعماله وسببا لمعرفته بالله وأنسه به وسببا لاستقراره إليه وسببا لصلاح أحواله فالله يمضي له في الدعاء ولا يعجل له المطلوب بحكمة بالغة فيها صلاح فيها هداية فيها صلاح قلبه فيها صور كثيرة عنه فلا ينبغي أن يعجل ولا ينبغي أن يستحسن ولا ينبغي أن يظن بالله فلا ينبغي حكمة عظيمة في تعجيل الإجابة وفي تأخيرها في تنويع الإجابة في إعطائه ما هو خير مما طلب وفي تأخيرها في الآخرة إلى غير ذلك ولهذا الأخوان ادعوني أستجب لكم هو الصادق في وعده هو الصادق لكن أنت أيها السائل قد تكون عندك أشياء تمنع الإجابة فتكون عندك أشياء والإجابة لها حروف فإذا كنت تتعاطى المعاصي والسيئات وأكثر الحرام ما لم يسبب به منع الإجابة فتفتش عن نفسك وانظر من أين أتيت من أين أتيت هل أتيت بعمر والديك هل أتيت بقطيعة الرحم هل أتيت بحمر الشراط هل أتيت بأكل الربا هل أتيت بالغيبة والنميمة هل أتيت بغش المعاملات من أين أتيت؟ هذه إجابة لماذا تأخرت؟ لا تدع أسباب قد تكون منك قد تكون من جهة الله جل وعلا لأنه سبحانه وتعالى حكمته أن تكون هذه الإجابة مؤخرة أو تكون في شيء آخر لكن لا تستشفك عن الأول قد تكون إجابة بأسبابك قد يكون منحها بأسبابك وأسباب أعمالك هو الأغلب لا بد أن تكون بأسبابك فهل صار الدعاء ويستجيب الدعاء ولعل الموانئ تزول ولعل الله يكب عليه ولعل الدفعه الصادق وصدق على الاجابه فتجاب لو انك على ظلمك وعلى تقصيرك كما انك فقد يجابوا كفار واظهر الناس فتجاب دعوتهم فتسالون حاجاتهم في الدنيا من الرزق وان لا يجابونهم كفار فرب حكيم عليه سبحانه وتعالى لكن انت ايها المؤمن جزير لا تحاسب نفسك لماذا من احسان الجاهل لماذا تاخرت هذه الجاهل هل هذا منك ومن اسباب الكفار اكرمت عند الله تعالى

وهذا كل الذي يتبعه قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا طويل كلام النبي مختصر. ما من عمد يقعد دعا بليس نهائيا ولا قطيع عبد الرحيم ولا عبد الله من احدثها كلام ما يطيل النقل قال الله الرحيم. فاذا سال سائل عني اني دعوت ولا الله استجاب لي فيقال لها اسباب اما يكون معك في اثم او في قطيع عبد الرحيم او عندك موانئ من المعاصي والاحتمال فاذا سلمت من هذا كله وصارت معاوده في محله وصرت سليما لك على سائلك موانع والمعاوده سليمه ليس في شيء فقد تعجل لك دعوته قد تنتقل لك ولا تصبح عن ذلك ليس من الان وان يحصل مطلوب فان يبين ان الامر واضح وليس من اعتذر لكم انه يعطيهم مخالفهم في ويقول طلبوا اللهم احسن جبلا من الذهب قال لك اللهم امتعني الف عام او الف عام ولكن المعقول ان كل ما طلبه الناس يتلفون ربنا حكيم عليه جل وعلا يعلم سر واخفاء ويعلم ما يسع عبادهم ويفسدهم ويعلم احوالهم واعمالهم وكل ما طلب الناس على حكمه الله عز وجل هذا يعتني في الدعاء فلا يعطي رجال وهذا يعتني في الاعمال فلا رجال وهذا يعتني على زينب وعلى عمر فلا رجال ولا يضمن سؤال كلمات غير صالحه او شجيه او غير ذلك فلا رجال وهذا تقول حكمه الله انه تؤخر دعوته لا تعجل وهذا تقول حكمه الله انها انه دخلت الاخره وهذا تقول حكمه الله انه يعطى خيرا منها وافضل منها وهذا تقول حكمه الله انه يعطى عمله سبحانه شر اخر بدلا من يلقى طلبه يعني الى الفرق وتعجل بسم الله ينبغي المؤمن ان يحكي على ربه بالله ويلح بالدعاء ويجب في الدعاء ويحاكم نفسه ويتفقد احواله ويتفقد سؤاله حتى لا تكون هناك موانع من جهه نفسه قوله يملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي من أهل الحي لا كلام حق ظاهر لا كفى فيه والحي بالفتح الهلاك قوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء قال تعالى رضي الله عنهم وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تعالى من لعنه الله وغضب عليه وغضب الله عليه ولعنه وباءوا بغضب من الله ونظرت ذلك كثيرا ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونفي ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون في ثلاثة أنا تمر كما جاء أثناء الإمام بها الحق وأنا أصبحت اللائقة بالله نزح من ذي شيء وصل الوصيف هو يرى ويرضى ويصبر على من أصاب قال أمره ويحب ويغلب ويعادي ويوالي يعادي أعداءه ويوالي أولياءه هذا كله حق على وجه الله يسأل الله سبحانه وتعالى ليس كان لديه شيء ولا فسق الوصيف لا يسعى الله ترى مدينة ولا رماه خلفانا ولا حبه بخلفه إلى غير ذلك كما ليس سمعه كسمعنا ولا بصره كبصرنا ولا يده كيدينا أيدينا ولا وجهه كوجهنا إلا لله ليس كان لديه شيء ولا فسق الوصيف فهو كمال مطلق وهو كمال مطلق من كل الوجود سبحانه وتعالى لا نقصد به نعم كيف هذه العبارة واشتغل لله تبقى عين من قال إنه ولي عن الله ما هو لله ولا عليه إنه الله هو مشتغل بنفسه فقد فرر ذلك لأنه الملك لله لا غنى له عن الله ومن قال إنه مستقل فإن مثل لله عليه فضل وليس مخلوقا لله ولا لله في الفضل هذا مشكل من أشكال الله عنك أهل الله عنك متقارب المعنى متقارب قال الله عليه الصلاه والسلام ما اعلم الفرق من الله كما يقولون مثل ذلك السمع والبصر والكلام والسائر الصفات كما اشار اليه الشيخ بما تقدم بقوله اذا كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى الله الى الربوبيه ترك التاويل ولزوم التسليم اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين

كلزوم الوجه واليد ونحو ذلك كأسباب لازم يكون لا تعلق له بالاختيار ولا بالمشيئة ولا بالإرادة. وهذا من أفضل الباطل له بالله ومضاده بالآيات والأحاديث كثيرة. فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويخلق ويختار جل وعلا وله مشيئة نافذة لا رد لقضاءه ولا معك الحكم سبحانه وتعالى. وهذا من كماله يتكلم له هذا وشيئة جارية يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء. هذا من الكمال العظيم. لا ضد ذلك تشبيه له بالجمادات التي ليس لها فعل الاختيار والمشيئة تشبيه له بالناقصات. الحاصل أن قولهم هذا الذي أراد به التنزيه هو في الحقيقة تنقص وليس بالتنزيه مع كونه مصادم للنصوص مصادمة ظاهرة ليس فيها مواربة ولا شبهة. ولهذا كفرهم جمع رفيع أهل السنة بسبب أن هذا الكلام معناه إنكار النصوص وتكذيبها وإبطالها. فلم يقيد هذا المعنى بالنونية. ولقد تقلد كفره الخمسون في عشر من العلماء في البخاري وذلك أيضا حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. المقصود أن الخمسون في عشر معنى 500 يعني إلى غير هذا من جاء بعد ذلك. المقصود أن هؤلاء البحرية ومن قال بقولهم أتوا منكرا من القول وشرا عظيما لا وجه له ولا أمر له ولكنهم انتكست قلوبهم وعقولهم حتى استحسنوا ما هو قبيح واستقبحوا ما هو حسن. وهكذا يقوى على من انحرف عن الكتاب والسنه وحكم عقله يقوى عليه حتى تنتكس عليه الامور وتنعكس عليه الاشياء فيراها على خلاف ما هي عليه. كالمنافق الذي انتكس عقله وصار قلبه كالسوق مجحيا لا يرى معروفا ولا يكون منكرا ولا يكون حقا. أهل السنة والجماعة هم قول الناس بالحق وهم الذين وفقوا من عمل الكتاب والسنة والإيمان بأنه سبحانه موصوف جل وعلا بصفات الكمال ينزل من أصفات تقصد العيب ويرضى ويغضب ويتكلم إذا شاء ويفعل ما شاء ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى. فالمؤمن مرضي عنه وإذا صدع سكت الله عليه وكافر مشكوك عليه وإذا هداه الله وأسلم رضي الله عنه. وهكذا هو سبحانه وتعالى يسخط على من خالف امره ويرضى على من اطاع امره ويسكت من اهل النار واهل الكفر والنفاق ويحب اهل الايمان على الاستقامه وعلى الجنه لكونهم اطاعوا امره ووافقوا شرعه وابتعدوا عما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا يعرفه الصغار الطلبه الذين نشأوا في السنه لكن رضينا الله حوار الحاكم من اجل البينات. وهم قالوا لا يتكلم اذا شاء ولا يضحك اذا شاء ولا يغضب اذا شاء ولا يرضى اذا شاء. ولولا انه منقول لقال العاقل ان هذا لا وجود لانه منقول لقد له اتفاقات واغلاق عن اغلاق ووجه المتوهم. لقال العاقل كيف يكون قال كيف يصدق بهذا كيف يقع في العاقل يسأل ما يقول. وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة أو يجعلها صفات أخرى. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته إلا تعلق بذلك لكان محلا للحوادث. فلها هؤلاء الصفات الفعلية الأساسية بهذا الأصل كما لها أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض. وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث كما سميت بتلك الصفات ولم تسمى أعراضا. قد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات المختصر لمكان واحد وكذلك الكلام في القدر ولا في ذلك ولم يعتني به بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام

من الشك والريب والردة فأولئك هم المعروفون وليسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سبقوا إلى الإيمان وجهدوا معه وصبروا معه كخلفاء الراشدين وغيرهم من المؤمنين المعروف ولكن أولئك الظالمين من الرافضة حملوا أعلى الردة عليهم وصدقوهم وضللوهم وكفروهم ولم يسلكوا من ذلك إلا تفسيرا كعلي والحسن والحسين وبلال وعمار بن ياسر والرجل الأسود جمع في القبيلة أقل من العشر ثم نسأل الله السلامة. نعم. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسب أصحابي يعني عبد الرحمن وأمثاله لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهم أهل بيعة الرضوان فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ومنهم خالد بن الوليد وهؤلاء أسبق من تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الصدقاء منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا لانتزاعهم عنه في الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من 1400 وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى قبلتين وهذا ضعيف فإن الصلاة إلى قبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة لأن النسخ ليس بمجرده ولا يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كنزوا بأيهم اهتديتم فهو حديث ضعيف قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو في كتب الحديث المعتمدة وفي صحيح مسلم عن جابر قال بل هو حديث باطل كما بينت في الأحاديث الضعيفة في الموضوع يقول أخرجه من عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وابن حزم الأحكام من طريق سلام بن سليم قال حدثنا الحارث بن غفين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر المرفوعة أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم وسلام بن سليم مجمع على ضعفه وكذبه ابن فراس وقال ابن حبان روى أحاديث موضوعة والحارث بن غصين مجهول وأخذ الخطيب في كفاية العلم الرواية من طريق سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعة مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحدكم في تركه فإن لم يكن في كتاب الله سنة مني ماضية فإن لم يكن سنة ماضية لما قال أصحابي إن أصحابي منزلة النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة وسليمان بن أبي كريمة ضعيف الحديث وجويدر وهو ابن سعيد الأزدي متروك والضحاك لم يلق ابن عباس وروي من حديث عمر وابنه وكلاهما لا يصح انتهى. وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن لا تتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقالت وما تعجبون من هذا فانقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. قال هذا حديث غريب عندي وعدهم المسلم أغرب فإني لم أقف عليه فيه. وفي ظن ابن مسلم عن جابر قال قيل لعائشة وعدهم المسلم أغرب فإني لم أقف عليه فيه بعد الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة ولم يتيسر لي مراجعته من مصادر أخرى لممكن الحديث فإني على وشك السفر لمدينة المنورة إن شاء الله ثم تيقنت عدم وجوده فيه بعد أن قرأت منذ بضع سنين من اتصال فهد المسلم وأنا الآن في صورة اتصال فهد البخاري على مدى السعودية والتعليم. لم أدله لمسلم بعد البحث الشديد ولا في المصادر الأخرى التي بين يديه. وروى ابن بطة في إسناد صحيح عن ابن عباس قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قام أحد من ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. قال الله عز وجل وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إلى المكثر قال الله أكبر حتى يروا الله. وروى الحاكم أيضا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها مأثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له دعوة أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخر له من الأجر مثلها. قال يا رسول الله إلى المكثر قال الله أكثر. وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. من عندك مشكلة في قال من هذا مثلها قال من رجل يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته أو يستغفر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. الحديث وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى لقد تاب الله على المؤمنين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال إن الله حضر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعده برسالته ثم يرى في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا. وفي رواية وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود من كان منكم مستنا أن يستنى بمن قد مات إلى آخره عند قول الشيخ ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين. وسادات أولياء الله تعالى بعد أن بعد النبيين بل قد فضلهم اليهود والنصارى بفضلة. قيل اليهود بل خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى بل خير أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى. وقيل للظاهر بل شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل. وفي من تكفروا هذا يدل على خوف الكثير صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى صاروا فيها خيرا من خيرا من الظاهرة. واليهود والنصارى هم في كفر الله والضلال وكفر الإسلام. ومع هذا كان جوابهم خيرا من جواب الظاهرة. اليهود لما سئلوا ما خير أصحاب موسى وخير أهل بيتهم قالوا أصحاب موسى. والنصارى لما سئلوا عن خير من أهل بيتهم قالوا أصحاب عيسى. أما هؤلاء الظاهرة والمدينمية المعدية وأسارهم المسؤولين عن خير أهل ملتهم قالوا عن شر أهل ملتهم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأساءوا الظن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوا أنهم ضلوا على أحبابهم وعلى أخابهم وجعلوا منهم الصديق وعمر وعثمان ولم يستثنوا إلا نفرا قليلا جدا كالمزاد وعمار وحسن وحسين وحميد. هؤلاء خمسة أو سابقة أو سابقة هؤلاء من هذا من عمل الصلاة والوعد عن السلام صلى الله عليه وسلم. فضلهم سابقا إن فضل الله في هذا الشيء صار أفضل الله في الظاهرة فضل الله حتى آخر الله. وفي من سبوهم من هو خير من استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقولهم ولا نفرط في حب أحد منهم أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة. وقال أفرط فلا والرضا جفا رباعي الغنم وعيد الألف والمثقل في الجنة فالرطى والأفرط. والإسلام بين هذا بين الإراق والفريق لا إراق والغنو يعبدون من الله كما فعل الله لهم أهل البيت ولا جفاء والتفريق كما فعل الله لهم غير أهل البيت وغالب الصحابة. وأهل البلع بين الإراق والفريق بين غنو في أشياء وبين التفريق في أشياء والجفاء. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله ولا تبرأوا من أحد منهم كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولا ولا ولا ولا إلا ببراء أي لا يتولى البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأهل السنة يوالونهم كلهم ينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. فإن ذلك ومسلوك اسمه قال الله لهم لما أخذوا ضيفا من علي بن حسين وطلبوا منه أن يتبرع من الصديق عمر فأبى يتبرع منهما فرض عنهما. فقالوا حينئذ مخالف فرفضوه وسم الرافضة لأجل هذا لأنهم تبرعوا من الصديق وعمر يعلم منهم أن لا يتم موالاة أمير إلا بين راح من الصديق وعمر. وهذا من جهل وغلاله وظنه وعدوانه وقلة بصيرته صلى الله عليه وسلم. الزيدية مصروبين الزيد هذا؟ الزيد هذا من علي بن حسين كان أصلهم تفضيل علي على الصديق وعمر فقط تفضيل. هم الآن معروفون في اليمن وفيهم طوائف ربيعة قال المصطفى قال من ربيعة أشبه الرابع نعم يجيبون نعم يلعنون يشبهون نعم ويلزلون من منازلهم التي يستحقونها بالعدل وإنصافها بالهوى والتعصب فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاربة الحد كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهذا معنى قول جماعة قول من قال من السلف وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم ومعنى الشهادة أن يشهد على معين أنه من أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما قسم الله له به وقوله فأحبهم دين وإيمانه أحسان لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا مالي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أضرهم فبقربي أضرهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه ضعيف وقال التنبيه وغريب وهو مخرج من الأحاديث الضعيفة رقم كذا وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرف الذي هذا الوجه قال كارثة وأحد أحد وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله الله الله يا أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم من أضرهم فبغضي أضرهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله لأن الحب على القلب وليس هو التصديق فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة إلا أن تكون هذه التسمية مجازة يقول المقصود أن مرجع الحالية وغيرهم رأوا أن الإيمان هو التصديق بالقلب ونقبل الشعر والكرامية قالوا أنه نقبل الشعر فقط والجميع قالوا أنه معنى وفق الله السنة والجماعة فقالوا أنه القول والعمل والتصديق جميعا وقول الحنفية في هذا المؤلف وحاولوا الحنفية أن العمل ليس من الإيمان غلط وقالوا داعي لا مجال الصواب أن يعني السنة والجماعة من الإيمان يشمل هذا وهذا وهذا في القول والعمل القلبي والعمل الجارح والتصديق هذا هو والله تحقق بالحق والنص كلها من الكتاب والسنة دالة على هذا ولهذا بحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم الصحيحين من هجري رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال الايمان بضع وستون او قليل وسبعون فافضلها قول لا اله الا الله وادناها عباده ولا عن الحريق والحياه اكبر من الايمان ولهذا قول ايمانا جعل الحياه وعمل القلب ايمانا جعل الواجب عن الطريق وعمل الجواب ايمانا هذا شيء ما يحصى في كتاب السنه نعم الله عنك مذهب الأحناف تصديق مجرد عن أعمال القلوب ما يتبع شيء من أعمال القلوب هذا شو الفرق بينه وبين المعرفة تصديق مجرد تصديق المعرفة إقراره ويجب أن يحلك عمله هذا هو أحد واحد لكن هو أشبه القول مصدق كذلك أقرر واعترف هذا هو أشبه ليس أقرر واعترف فيها العمل في الحب والعشيه تصديق مجرد بدون عمل القلب. يعني شيء زائد مأمور بها مشروعة لكن ليس من الإيمان. ولهذا قال الشاعر يقول نعم في تشابه بينه وبين المعرفة يعني يعثر الله بينه وبين المعرفة هذا معنى تسمية المريات الفطرة. لا. هذا معنى تسمية المريات الفطرة. لا هذا. لا آخر عنه. جاء آخر عنه. آخر قول. الله أكبر. فقوله وضوءه الكفر والإشراق والطغيان تقدم السلام في تكفير كان البدع. وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد تقدم الكلام في ذلك. أو يقول أنت في كلام تبارك هي تفسير. لأن ما هي تفسير. إن كان صحبتهم وإن كان كانوا عليهم الدين هو الأكبر. فسب بعضهم وهو بعضهم هو الأصغر ومعصية. كما نقول لكم تقولنا أن الله إيمان وهدى وقول حكم بإيمان أسأل الله نؤمن على الكفر لكن اذا كان الجحدم ذلك وان تولى فكفر اكبر وان كان بشهوه واعترض غير ان تقول كفر الله وان صار كفر الله صار كفر اصغر وهكذا يقال في اشياء كثيره سيكون الايمان كفر الكفران في كل مكان شر الاسلام وكذا وكذا هذا يقيم رحمه الله في كتاب الصلاه نعم شرناهم عليه من الدين يعني الله سبحانه ينقسم إلى قسمين قسم ينكر بره عليه من الدين وقسم يشك يعني أن ذكر أنه من يشك يسميه وأنه يضربه الله يشكهم يعني أن جعل أصحاب ربي كفار الكافرين وجعل حملة الإسلام وصارت معنا أن أنا لا إطار الإسلام ولا إطار الدين لكن حملة الكفار الوطنية شرعين وعلى رأسي الصديق عمر وعثمان وطلحة وزهير سعيد بن زيد وأخلاقهم وفعل الأمير القاص وأشرف ما يقع وإذا ستبقى أما إذا من سيطمع هذا جسم ظلم ظلم لا في الملعب فإذا اعتقد عدم ضلعاتها عن هذا كان صار كفر أكبر يعني تكفير لله وإذا شتبه عمر إذا شتبه الصديق عمر هذا الكلام ما يظهر بناء التفكير والحب ونشكر على الجمهور تشيع ونشكر الملك الا اذا عمموا يعمموا الصحابه اتفاق اذا عمموا الكتاب الصحابه ما اظن الشيخ عمم بعض ما لا يفعل الدين هو حمله الشيخ لا يفعل الشيخ قال وعلي وحده وعمار وحده حول اجداد وغيرها ليس مفاتيح الاسلام يعني هذا الامن قوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار، فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. الدليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت فلم أجدك كأنها تريد الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وذكر له سياق الحديث وأحاديث أخرى، وذلك نص على إمامته.